هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رب، نحمدك ونشكرك يا خالقنا يا رازقنا يا إلهنا، نحمدك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. قولوا آمين، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الحصة، في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، سنتكلم اليوم عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بتوفيق الله عز وجل: اعلم يا أخي ويا أختي المسلمة أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا يزال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك، وهذا الأمر جائز معروف بين الناس. ما معنى التبرك؟ البركة هي الزيادة في الخير، أن يطلب الزيادة في الخير بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كشعره الشريف وكأظفاره وكلباسه وغير ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فقد ورد في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس، ورواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، وين هذا؟ هذا في الحج بعد أن رمى الجمرة ونحر نسكه، يعني بعد مرجم، ونحر نسكه يعني ذبح، وحلق، حلق يعني قص شعره. هو يوجد فرق بين الحلق والتقصير. الحلق هو يعني يقول نحن باللام، يعني يحلقه بالموسى، أما التقصير هو أن يقص في شعره فقط بدون أن يستعمل يقولون نحن اللام أو الموسى. بعد أن حلق شعره الشريف ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، يعني أعطاه للحالق، الشخص اللي يحلق في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الجهة اليمنى من شعره. فلما حلق الجهة اليمنى دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، دعاه يعني ناداه، قال إلي يا أبا طلحة، فأعطاه ماذا؟ أعطاه هذا الشق الأيمن من شعره، فحلقه وأعطاه أبا طلحة، فقال اقسمه بين الناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد في مسنده، أنه عليه الصلاة والسلام حلق شعره وقسمه بين الناس. وفي رواية أخرى لمسلم أنه قال لأبي طلحة: ها هنا أبو طلحة، فدفعه، أي دفع الشعر، أعطى شعره لأبا طلحة ليوزعه بين الناس. وهذا الحديث شنو يعلمنا؟ يعلمنا هذا الحديث بما أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، يعني بعض الناس النبي أعطاهم صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بعضا من شعره، من شعر رأسه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، أي في سائر المسلمين، وحتى أعطى بعضا لأم سليم. ففيه هذا فيه دليل عظيم وعظيم جدا على جواز التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وزع شعره لم يوزعه ليؤكل أو ليزرع، بل ليرشد أمته، ليعلم الأمة، ليعلمنا نحن أن التبرك بآثاره كلها جائز، وفيه خير عظيم وفيه بركة. وهذه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت بين المسلمين وهي موجودة إلى أيامنا هذه، وكانوا يعظمونها ويتبركون بها. وسنسرد بعضا مما حصل للمسلمين من أثر بركتها وعظيم خيرها، فهي جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخلق البركة للشخص الذي يتبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس سيدنا يوسف أرسل قميصه لسيدنا يعقوب؟ لماذا أرسل القميص؟ ليس لأن القميص يخلق الشفاء، لا، الله خالق الشفاء، ولكن قميص سيدنا يوسف فيه بركة لأنه لمس جسد نبي وهو سيدنا يوسف، فأرسل القميص إلى أبيه يعقوب، ابيضت عيناه صار لا يرى، فوضع القميص على عينيه فصار بصيرا. من الذي خلق الشفاء؟ الله. القميص سبب، آثار الأنبياء فيها بركة، وهذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، جزء منه، جزء من أفضل خلق الله، وهذه موجودة إلى أيامنا هذه، موجودة في تركيا في متحف، وموجودة عند عائلات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها جيل بعد جيل ويعظمونها، وكان الأمراء والسلاطين يفعلون لها احتفالات عظيمة عند استقبالها. كانوا مثلا يأتون، يقول شخص في مكة عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا الشخص يستدعيه مثلا السلطان ولا الخليفة قبل يجيب الشعرة هذيك إلى مدينة الخلافة أو شيء، يفعل لها احتفالات عظيمة، والناس كلها تخرج وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يكونون يعني ينتظرون حتى يتمسحوا بهذه الشعرة المباركة، شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام. من علمنا هذا؟ من أرشدنا إلى هذا؟ أرشدنا الحبيب المعلم الذي علم الدنيا، علم الاستقامة، وعلم الدنيا الطريق الذي يؤدي إلى الجنة، صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. وكان لما نرجع قصة الصحابة كيفاش خذوا الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم، فما شكون خذا شعره وفما شكون خذا شعرتين. نحن كيف ما نعرف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا، كان يصل إلى شحمة الأذن بعض الأحيان إلى المنكبين، يعني الكتاف عليه الصلاة والسلام، وكان شعره شديد السواد، فيه هكذا تموج خفيف، موش كالارطب على الأخرك اللي يتهز مع الريح، وليس قلوا نحن أحرش، لا، فيه تموج خفيف، كان جميل الشعر وكله جميل عليه الصلاة والسلام. فلما قسمه بين الصحابة ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته كذلك، حتى إنهم، أي الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف والخلف، كانوا يغمسونه في الماء. شنو يغمسوا؟ شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يغمسونها في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود. فقسم إذن صلى الله عليه وسلم شعره ليتبرك به وليستشفع إلى الله بما هو منه ويتقرب بذلك إليه، وليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. فالذي يقول إذن أن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرشد أمته إلى الحرام، وهذا مستحيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم شعره، الشعر ماذا يفعل به؟ لا يفعل به شيء، لا يؤكل لا يزرع، إنما قسمه للبركة، وكان يعلم أنه سيبقى بينهم بعد موته، بل هو قسمه ولم ينكر ذلك عليهم. ثم تبع الصحابة في تبركهم كل من جاء بعدهم ممن أسعده الله، وتوارث ذلك الخلف عن السلف، الخلف عن السلف. وهذا سيدنا خالد بن الوليد، أقص عليكم قصته العظيمة. سيدنا خالد بن الوليد، ومن لا يعرف سيدنا خالد رضي الله عنه، كانت عنده قلنسوة كاللي تتحط فوق الرأس، وضع في طيها في طياتها شعرا من ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وقت الحج، وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قسم شعره ووزعه بين الناس، سيدنا خالد خذا بعض الشعرات اللي هي من مقدمة الرأس، هذيك تتسمى الناصية. هذا كان في العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره في الحج وفي العمرة، فهو أخذ شعرات من ناصية الرسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه شعرات شنو عمل لها؟ وضعها وسط القلنسوة، نقولوا نحن شدها في القلنسوة متاعه وطوى عليها وخيطها، فجعل تلك الشعرات دائما موجودة في القلنسوة، وهذه القلنسوة كان يضعها دائما على رأسه. وشكون رواه القصة هذه الجميلة؟ رواه الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في المطالب العالية عن خالد بن الوليد، أنه قال، اسمعوا، قال: اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة اعتمرها، فحلق شعره، فسبقت إلى الناصية، يعني سبقت الناس وخذيت من شعرات مقدمة الرأس، قال: فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدمة القلنسوة، قال: فما وجهت في وجه إلا فتح لي. سبحان الله. وهذه القلنسوة كان فقدها هو، ضاعت له في معركة من المعارك، فأرسل الجنود حتى يبحثوا عنها مرة ومرتين وأكثر، فلما وجدوها قديمة قالوا: يا سيدنا خالد، يا أمير الجيش، يعني أتعبتنا على قلنسوة قديمة؟ قال: لا، إنما فيها شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذم الصحابة كانوا يتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كذلك السلف الذين جاءوا بعد الصحابة، أتباع التابعين، التابعين وأتباع التابعين. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، كما روى ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، ماذا قال؟ قال الإمام أحمد متحدثا عندما ناداه أحد الخلفاء، كان ظالما هذا الخليفة، أراد أن يجلد الإمام أحمد بالصياط، يضربه بالصياط لأمر من الأمور. قال هو الإمام أحمد: كان معي شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مسرورة في ثوبي. علاش مسرورة في ثوبي؟ تبركا ليحصل له الخير، هذا جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجردوني منه، يعني نحاولوا كالثياب ذيك، ثم بعد ذلك جلده، وكأنه يقول: لو كانت معي تلك لعله ببركتها لما جلدت. وكذلك أظفاره صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس، وهذا من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. وكذلك جبته عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، جبته عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بها، فقد أخرج مسلم في الصحيح عن مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا، شكون لي أخرجت إليهم؟ أسماء، شكون هي أسماء؟ بنت أبي بكر. من هو أبو بكر؟ أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنته أخرجت قال: جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج مكفوفين بالديباج. يعني هذا كل وصف لهذه الجبة التي أخرجتها أسماء بنت أبي بكر. وشنو قالت بعد ما خرجت الجبة لعندها؟ قالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، أي حتى ماتت. فلما قبضت قبضتها، قال لما ماتت سيدة عائشة ما هي أختها أخذت هذه الجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، أي يلبس هذه الجبة. قالت فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وفي رواية نغسلها للمريض منا يستشفي بها. هذا من رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا يبين أن الصحابة كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، بشعره وبأظفاره صلى الله عليه وسلم. كيف لا، كيف لا، ولولا محمد لما واحد منا قال الله أكبر. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جعله سببا للهداية. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. وكذلك رواية أخرى تبين لنا جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حنظلة بن حذيم قال وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مشيت مع جدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، هذا شكون قال؟ جد هذا الذي يروي الحديث. قال يا رسول الله إن لي بنينا ذوي لحى وغيرهم وهذا أصغرهم، قالوا إن لي بنينا ذوي لحى وهذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا رو عندي أولاد كبار وهذا راه أصغر واحد من أولادي. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الرأفة والرحمة والرفقة والشفقة نادى هذا الولد الصغير، ناداه وقربه منه، قال فأدناني، أي قربني، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي يعني بيده الشريفة وقال بارك الله فيك. ايش قالوا؟ قالوا بارك الله فيك. شكون هذا؟ هذا حنظلة. اسمعوا الآن حنظلة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم شنية البركة التي بقيت في رأسه الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا اسمعوا حتى يزداد الشخص يقينا بعظمة بركة هذا الرسول العظيم. قال الذيال وهو أحد العلماء، قال فقد رأيت حنظلة، هذا الرجل الذي لما كان صغيرا مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه، قال رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه، يعني المريض اللي عنده يا لطيف ورم في وجهه، يعني عنده مرض في وجهه، أو الشات الوارم ضرعها، حتى يجيبوا له حتى الشات، يعني يقولوا نحن الخروف يعني اللي هو فيه مرض، فيقول هذا حنظلة شي يقول؟ يقول بسم الله على موضع كف رسول الله. معناه ما معنى؟ معناه يمسح بيده حيث مسه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، ثم يمسح بيده على غيره. قال فيمسحه فيذهب الورم. وهذا رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحمد في المسند وقال الحافظ الهيثمي ورجال أحمد ثقات. يعني انظر مكان مسته يد الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت فيه بركة، الله بسبب ذلك يخلق الشفاء للمرضى. وهكذا كان يفعل الصحابة. كان سيدنا عبد الله بن عمر يتتبع الأماكن التي كان ينزل فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذه البلاصة التي صلى فيها فيصلي فيها، هذه المكان الذي جلس فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه. هكذا كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر الذي هو ابن الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وعن ابنه. وكان عبد الله بن عمر هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح. إذن أحبتي في الله، إن شاء الله سنكمل الكلام عن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما ذكرناه كفاية ليدل على جواز التبرك بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ولما فيه من البركة ولما فيه من الخير، لأنه المصطفى ولأنه سيد الأولين والآخرين ولأنه حبيب رب العالمين